قدر الشاهد، لكن ما معنى ما مطيع من اعتبر؟ يعني الذي هو يقول ما مطيع من اعتبر، الذي يعاتب الناس هو مطيع. ما قال لا يلو بعتاب. فهمت معنى الكلام؟ يقول من اعتذر ليس بمطيع، اي من اتى بما يزيل العتاب فهو ليس بمسيء. هذا معنى من اعتذر فليس بمسيء، فهذا معنى المثل. يقال ما مسيء من اعتبى، اي من جاء بما يزيل العتاب فليس بمسيء. والشاهد هنا خلاص هذا يكون المعنى الذي ذكره الاخ، ان من يعرف ما مسيء من اعتبى. هات يا اخي هذا الاخ بسرعه، ما مسيء من اعتبى. انت يا اخي صاحب العمامه البيضاء المنظفه بالسواد، بعد ذلك ما بعد يعني التعريف تعريف. أنت عمامة بيضة منظفة بسواد، في أحد غيره في نفسي عمامة بيضة منظفة بسواد؟ ها هذا هو. هات ما نافع حجازية بطل عمله. عجل يا أخي عجل، الإخوان يريدون يمشون. مسيء خبر مقدم، ومن اسم موصول مبتدا مؤخر، واعتبر صلة الموصول لا محلها. والشاهد هنا إبطال عمل ما لتقدم الخبر عليها. هذا إذا لم يكن يا أخوان الخبر ضربا أو جارا ومجرورا، أما إذا كان الخبر ضربا أو جارا ومجرورا فيجوز العمل مع التقدم. انتبهوا يا أخوان، هذا بالنسبة إذا تقدم الخبر على الاسم، إذا لم يكن ضربا أو جارا ومجرورا، أما إذا كان ضرب أو جار ومجرور فيجوز العمل مع التقدم. مثل ما عندك زيد تقول ما حجازية، وعندك خبر مقدم وزيد اسمها واخر، وما في التالي زيد كذلك يجوز لك العمل. هنا تقول ما حجازية وفي التالي خبر مقدم وزيد اسمها مؤخر. واضح ان شاء الله؟ هذا الكلام يبطل عملها اذا كان الخبر ليس ضربا او جارا، اما اذا كان ضربا او جارا مجرورا فيجوز الاعمال مع ايش؟ مع التقدم. يجوز الاعمال مع التقدم على الصحيح، لانهم يتوسعون بالظروف في الجار والمجرور. يجوز الاعمال على الصحيح في الجار والمجرور. قال وتقدم معمول، او تقدم معمول الخبر نحو ما طعامك زيد اكل، ايضا يبطل ايش؟ العمل. إذا تقدم المعمول الخبر كما ترى ما طعامك زيد آكل، طعام معمول لماذا؟ لآكل، تقدم على الاسم. وإذا تقدم المعمول على الاسم وليس ظرفا أو جارا مجرورا بطل العمل كما ترى. من يعلم هذا المثال سريعا؟ آكل ما هذه حجازية؟ طعامك مفعول به مقدم لآكل. نعم زيد مبتدا، نعم آخر خبر. الشاهد الخبر فبطل العمل لأنه ليس بظرف ولا جار. قال فإن كان ظرفا نحو ما عندك زيد جالسا، أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا، لم يبطل عملها. واضح إن شاء الله؟ لم يبطل العمل. فهي إعراب فقط واحد من الأمثلة وننتهي به. عندك حفظ الله بارك الله فيك. ما عندك زيد جالسا ما نبي ايش؟ حجازية. نعم عند ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمعنى الظرف. لا قال فإن تقدم المعمول الخبر وهو ظرف متعلق بجالس، متعلق بجالس بالخبر. نعم وزيد زيد لا والأعمال موجود. فإن كان ظرفا قال لم يبطل عملها. زيد اسم مال حجازية وجالس الخبر. والشاهد الآن إعمال ما مع تقدم إيش؟ معمول الخبر، لأنه لا إيش؟ ظرف. فيجوز إلى هنا يا أخوان.